لابد لطالب العلم أن يضع آلية لضبط العلم إذا أراد أن يستفيد، وهو على كل حال على خير، يعني حتى لو لم يضبط العلم هو على خير، هو مأجور، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام بأن لله ملائكة سيارة يلتمسون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس ذكر قالوا هلموا إلى حاجتكم. وقد ذكر الحافظ ابن حجر وغيره من الشراح أن مجالس العلم تدخل في مجالس الذكر، فيقول الله لهم أشهدكم أني قد غفرت لهم، فتقول الملائكة يا ربي إن فيهم فلانا ليس منهم وإنما أتى لحاجة فجلس، فيقول الله هم القوم لا يشقى بهم جليس. مجرد الحضور حتى لو لم تستفيد فإنك تتعرض لنفحات الرب عز وجل ومغفرته، فأنت مأجور على كل حال. لو لم يكن من الحضور إلا أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذكر، هذا بحد ذاته كافي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. حياكم الله جميعا في هذا الدرس 24 من هذا العام، في هذا اليوم الاثنين 9 من شهر شعبان عام 1442 للهجرة. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا، نسألك اللهم علما نافعا ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى السلسبيل في شرح الدليل. كنا قد وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، يحرم على من لا عذر له الفطر برمضان، هذا محل إجماع، والفطر متعمدا في نهار رمضان من الكبائر، قده العلماء من كبائر الذنوب، وإذا أفطر متعمدا يجب عليه أيضا أن يمسك بقية يومه ويلزمه القضاء مع التوبة إلى الله عز وجل. هناك من العلماء من قال إن من أفطر متعمدا ليس عليه القضاء، ولكن أكثر أهل العلم على أن عليه القضاء، وهو القول الراجح. ويدل لذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال من ذرعه القي فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي، وهذا الحديث أخرجه أصحاب السنن وأحمد، والمرجع عند كثير من الحفاظ وقفه على أبي هريرة، لكن كما قال الترمذي العمل عليه عند أهل العلم، يعني عند عامة أهل العلم العمل على هذا الحديث. وقوله ومن استقاء فليقضي دليل على أن من أفطر متعمدا يلزمه القضاء. ثم أيضا إنه قيل إن القول بالقضاء إنه محل إجماع، كما قال ابن موفق من قدامة لا نعلم في ذلك يعني في وجوب القضاء خلافا، لأن الصوم كان ثابتا في الذمة فلا تبرأ منه إلا بأدائه ولم يؤدي، فيكون الخلاف في هذه المسألة يكون مخالفا للإجماع السابق عليه، يكون القول بعدم القضاء مخالفا للإجماع السابق عليه. ثم قال المصنف رحمه الله ويجب الفطر على الحائض والنفساء. الحائض والنفساء لا يصح منهم الصيام بل ولا يجوز، ويجب عليهم الفطر، وهذا أيضا بالإجماع، ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم عن الحائض أليس عن المرأة أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم. ولكن بعض الفتيات تخجل من أن تأكل أمام أهلها فتمسك عن يعني الأكل والشرب حياء، فنقول إذا لم تنوي الصيام فلا حرج عليها، لكن إذا نوت الصيام وتعبدت الله عز وجل بالصيام فإنها تأثم. أما إذا لم تنوي الصيام يعني نوات الفطر لأجل الحيض أو النفاس لكنها لم تأكل ولم تشرب فلا حرج. قال المصنف رحمه الله وعلى من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة، أي يجب الفطر على من يحتاجه لإنقاذ معصوم، والمعصوم من العصمة، والعصمة تكون بالإسلام وبالذمة وبالعهد، فالمسلم معصوم، وبالذمة بأن يكون قد عقد له عقد ذمة، وهذا إنما يكون لمن يعيش في بلاد المسلمين من غير المسلمين ويقرون على دينهم ويحمون نظير بذلهم الجزية. هذا هو الذمي وهو معصوم. وكذلك المعاهد الذي بينه وبين المسلمين عهد، فهؤلاء معصوموا الدم والمال والعرض، فإذا وقعوا في مهلكة يجب إنقاذهم كالمسلم. فيجب الفطر على من يحتاجه لإنقاذ معصوم من مهلكة كغرق مثلا، لو غرق معصوم واحتاج الصائم إلى أن لإنقاذه إلى أن يفطر لأجل يتقوى فلا بأس. ومن ذلك أيضا ما يحصل لبعض رجال الدفاع المدني عندما يطلب منهم إنقاذ بعض الناس، سواء كان إنقاذهم من غرق أو من حريق أو نحو ذلك، ويكونوا صائمين فيفطرون لأجل أن يتقووا على الإنقاذ، لا بأس بذلك. لكن القول بوجوب الفطر إنما يكون إذا كان الفطر سببا في إنقاذ المعصوم من هلكة، أما إذا لم يكن سببا فلا يقال بوجوب الفطر، لأنه في كثير من الأحيان يستطيع رجال الدفاع المدني أن ينقذوا هؤلاء المعصومين من غير حاجة للفطر في نهار رمضان. قول المصنف رحمه الله: ويسن لمسافر يباح له القصر، أي يسن الفطر لمسافر إذا كانت مسافة السفر مسافة قصر، وهذه تكلمنا عنها في دروس سابقة وقلنا إن أقل مسافة القصر 80 كيلومترا، وهذا هو قول الجمهور، يعني كانت بالتقديرات السابقة 4 برد 16 فرسخا 48 ميلا، والتقديرات المعاصرة 80 كيلومتر. فإذا كانت مسافة السفر تعادل 80 كيلومتر فأكثر، وتحسب 80 من مفارقة العمران، مفارقة العمران تحسب 80 كيلومتر، إذا كان 80 كيلومتر فأكثر، فالمؤلف هنا يقول أنه يسن الفطر لهذا المسافر، لقول الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. ولكن ذكر بعض أهل العلم أن المسافر له 3 حالات: الحال الأولى يحرم عليه الصوم إذا شق عليه مشقة شديدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر وكان صائما فأفطر وأمر الناس بالفطر، ولما بلغه أن بعض الناس قد صام أنكر عليهم ووصفهم بالعصاة، وذلك في كما جاء في صحيح مسلم حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج عام الفتح إلى مكة في رمضان حتى بلغ كراع الغميم فصام الناس، فدعا بقدح من ماء فرفعه حتى نظر إليه الناس ثم شرب، فقيل له إن بعض الناس قد صام، فقال عليه الصلاة والسلام: أولئك العصاة أولئك العصاة. والمعصية لا تكون إلا على ارتكاب أمر محرم. الحالة الثانية أن يشق عليه الصوم مشقة غير شديدة، والفطر أرفق في حقه فيكره الصوم في حقه ويسن له الفطر، لأنها رخصة من الله عز وجل، ولقوله عليه الصلاة والسلام: ليس من البر الصوم في السفر، ولحديث حمزة بن عمرو الأسلمي: هي رخصة من الله فمن أخذ بها فحسن، ومن أحب أن يصوم فلا جناح عليه، رواه البخاري ومسلم. قوله من أخذ بها فحسن دليل على أن الفطر أفضل من الصوم، والله يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. الحال الثالثة أن يتساوى عنده الأمران فيختار الأيسر، هذا يحصل يعني خاصة في الوقت الحاضر مع وجود أجهزة التكييف ووجود وسائل الراحة ووسائل المواصلات المريحة، فكثير من الناس إذا سافر يتساوى عنده الصوم والفطر، فنقول اختار ما هو الأيسر له، والأيسر عند كثير من الناس هو الصوم، لأنه الأبرأ للذمة. ويعني بعض الناس يقول أن قد يشق علي القضاء فأنا أريد أن أصوم، فنقول يختار إذن الأفضل أن يختار ما هو الأرفق به والأيسر، قول الله تعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. فإن تساوى عنده الأمر قلنا له اختار ما هو الأيسر، قال والله يعني كلاهما يسر، الأمور عندي ميسرة، فالصوم أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولأنه أسرع في إبراء الذمة، لما جاء في الصحيحين حديث أبي الدرداء قال: خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره في يوم حار حتى يضع الرجل يده على رأسه من شدة الحر، وما فينا صائم إلا ما كان إلا النبي صلى الله عليه وسلم وعبد الله بن رواحة. ويبدو في يعني في هذه القصة أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يشق عليه الصوم، لأنه يعني كان الصحابة يقومون بشؤونه ويخدمونه ويظللون عليه، فلم يكن يجد مشقة في الصوم، فلذلك كان صائما. ويبدو أيضا كذلك أن عبد الله بن رواحة كان مثله، يعني لم يجد مشقة. والناس يتفاوتون في هذا، يتفاوتون في تحمل الأجسام الصوم، يعني بعض الناس يفتح الله عليه في هذا الباب لا يكاد يجد مشقة كبيرة في الصوم، ولذلك تجد أنه يكثر من الصيام، من صيام النوافل. وبعض الناس يشق عليه الصوم مشقة كبيرة، فالأجسام تتفاوت في هذا. فنقول إذن إذا تساوى عنده الأمران فالصوم في حقه أفضل، لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذن يكون الحكم في صوم المسافر بهذا التفصيل، إما أن يحرم إذا شق عليه مشقة شديدة، وإما أنه يكره إذا شق عليه مشقة غير شديدة. إذا تساوى الأمران يختار ما هو الأيسر والأرفق به. إذا أيضا تساوى عنده الأمران في اليسر فالصوم أفضل. طيب، هل يستحب صوم النافلة في السفر؟ نقول إنه لا يستحب. إذا كان الصوم الواجب لا يستحب في حق الصائم، بل هو دائر بين التحريم والكراهة والإباحة، فكيف بصيام النافلة؟ فلا يستحب صيام النافلة في السفر لما فيه من العدول عن رخصة الله عز وجل. وإذا كان من عادة الإنسان أنه يصوم في السفر، فإنه إذا سافر ولم يصم يكتب له الأجر كاملا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مرض العبد أو سافر كتب الله له ما كان يعمل صحيحا مقيما. مثلا إنسان من عادة أنه يصوم الاثنين والخميس، ثم سافر فلم يصوم الاثنين والخميس في ذلك الأسبوع، يكتب له الأجر كاملا كأنه صام الاثنين والخميس. قوله: ولمريض يخاف الضرر، أي يسن الفطر للمريض الذي يخاف الضرر بصومه. والله تعالى قد بدأ بالمريض في الرخصة، فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وذكر المؤلف الضابط للمرض الذي يبيح الفطرة، قال: يخاف الضرر. ومخافة الضرر تكون إما بزيادة المرض أو بتأخر البر، والذي يقرر ذلك هو الطبيب المختص، ولا يقرر الإنسان هذا بنفسه، وإنما الطبيب. إذا قال الطبيب إنه يلحقك الضرر بالصوم إما بزيادة المرض أو بتأخر البرء، ونصحه بالفطر، فهنا يباح له الفطر. وقد يجب الفطر على المريض إذا أخبره الطبيب بأن مرضه بأنه لو صام فقد يفضي صيامه مع هذا المرض إلى الهلاك، فهنا يجب عليه الفطر، لأن صومه في هذه الحال يدخل في إلقائه نفسه بالتهلكة. ومن أمثلة ذلك مثلا المصاب بالسكر من النوع الأول، فهذا يقول يعني بعض الأطباء المختصين إنه لو صام فقد يؤدي ذلك إلى الوفاة. فإذا كان الصوم قد يتسبب في تفاقم المرض إلى درجة أنه قد يؤدي للوفاة، فنقول حينئذ يجب على هذا المريض أن يفطر، لأن صومه فيه إلقاء للنفس بالتهلكة. قوله: ويباح لحاضر سافر في أثناء النهار، أي يباح الفطر لحاضر سافر في أثناء النهار. يعني مثلا إنسان صائم بعد صلاة الظهر سافر، يباح له الفطر لعموم الأدلة: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وجمهور الفقهاء على أنه ليس له الفطر حتى يفارق العمران. هناك قول آخر بأنه يباح له الفطر وهو لم يفارق العمران، واستدلوا لذلك بأثر روي عن أبي بصرة الغفاري صاحب النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفينة من الفسطاط في رمضان فرفع ثم قرب إليه غداءه فلم يجاوز البيوت حتى دعا بالسفرة فقال لمن معه اقترب قلت ألست ترى البيوت قال أترغب عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فأكل. وروي نحو هذا عن أنس بن مالك. والقول الراجح هو قول الجمهور هو أنه ليس له الفطر حتى يفارق العمران وحتى ينشئ السفر. وأما ما روي عن أبي بصرة وعن أنس بن مالك فيحمل ذلك على أنه فارق العمران، على أن أبا بصرة كذا أنس فارق العمران لكنهم يريان العمران، يعني مثلا عندما كنت مثلا أنت في مدينة الرياض فارقت عمران الرياض بكيلومتر، هنا يباح لك أن تفطر إذا كانت مسافة السفر أكثر من 80. طيب لو أنك بعد مفارقة الرياض بكيلومتر وقفت أوقفت سيارتك وأفطرت، هنا يجوز مع أنك ترى عمران الرياض لأن مسافة السفر أكثر من 80. هكذا هو المروي عن أبي بصرة وأنس. ولو لم يسلم بهذا الجواب فيقال أنه اجتهاد منهما، لم يوافقهما عليه بقية الصحابة، أصوى أن المسافر لا يترخص برخص السفر إلا بعد مفارقة العمران. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تجهز للسفر ولبس لباس السفر، ومع ذلك لما صلى بالمدينة صلى أربعا لكونه لم يفارق العمران، ولما وصل إلى ذو الحليفة صلى العصر ركعتين. قوله لحامل ومرضع خافتا على أنفسهما أو على الولد. الحامل والمرضع يباح لهما الفطر في نهار رمضان إذا خافتا على أنفسهما أو على ولديهما أو على أنفسهما ولديهما، يعني إذا احتاجتا إلى الفطر، إذا احتاجتا إلى الفطر، كأن تكون مثلا الحامل بنيتها ضعيفة أو يكون معها أمراض مصاحب أو نحو ذلك. الحمل بحد ذاته يعني فيه مشقة، حملته أمه كرها، إذا كان يشق عليها الصوم حتى يعني لو لم تكن بنيته ضعيفة، إذا كان الحمل يشق على الحامل، إذا كان الصوم يشق على الحامل جاز لها الفطر. وهكذا المرضع خاصة في الأزمنة السابقة لما كان الطفل يعتمد على حليب أمه المرضع اعتمادا كاملا، لم يكن هناك ما هو موجود في الوقت الحاضر من البودرة المجففة، بودرة الحليب المجففة. فهنا يباح للحامل والمرضع الفطر. ويدل لذلك حديث أنس بن مالك الكعبي أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة وهو يتغدى، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلم إلى الغداء؟ قال إني صائم. قال عليه الصلاة والسلام إن الله وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع. إن الله وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع. وهذا الحديث أخرجه أبو داود والنسائي وأحمد بسند صحيح، وهو نص في أن الحامل والمرضع يجوز لهما الفطر في نهار رمضان. لكن ما الذي يترتب على فطر الحامل والمرضع؟ قال لكن لو أفطرت للخوف على الولد فقط لزم وليه إطعام مسكين لكل يوم. يعني أن الحامل والمرضع المؤلف يفصل فيهما، يقول إذا خافت على أنفسهما فعليهما القضاء فقط، وإذا خافت على الولد فعليهما القضاء والإطعام، والإطعام على الولي ولي هذا الحمل. هناك حالة ثالثة إذا خافت على أنفسهما وولديهما أيضا، فالمذهب عند الحنابلة أنه يلزم القضاء فقط، وهناك من قال يلزم القضاء والإطعام. هذا هو القول الأول في المسألة. القول الثاني أن الحامل والمرضع عليهما القضاء فقط في جميع الأحوال، عليهما القضاء دون الإطعام في جميع الأحوال، يعني سواء خافت على أنفسهم أو على ولديهما أو على أنفسهم ولديهما. وذلك لحديث أنس بن مالك السابق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الحبلى والمرضع مع المسافر، قال إن الله وضع للمسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الحبلى والمرضع. ومعلوم أن المسافر إنما يلزمه القضاء، فكذلك أيضا الحبلى والمرضع إذا أفطرتا إنما يلزمهما القضاء فقط. كذلك أيضا قياسا على المسافر والمريض. المسافر والمريض يلزمهم القضاء فقط دون إطعام، دون إطعام. ثم إن القول يعني بالإطعام، إلزامهما بالإطعام يحتاج إلى دليل، وليس هناك دليل ظاهر يدل لهذا. والأصل براءة ذمة المكلف، الأصل براءة الذمة، وهذا هو القول الراجح في المسألة، هو اختيار شيخنا عبد العزيز بن باز ومحمد بن عثيمين رحمة الله تعالى عليهما. لكن يعني أصحاب القول الأول الذين قالوا بأن الحامل والمرضع عليهم الإطعام، على تفاصيل بينهم في ذلك، يستدلون بأثر ابن عباس أنه قال في قول الله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، قال: والحبلى والمرضع إذا خافتا، قال: كانت رخصة للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة وهم يطيقان الصيام أن يفطرا ويطعما مكان كل يوم مسكينا، والحبلى والمرضع إذا خافتا، يعني أفطرتا وأطعمتا. ويناقش هذا الاستدلال بأنه اجتهاد من ابن عباس رضي الله عنهما. ثم أيضا قد يقال بأن ابن عباس لم يذكر القضاء لأنه كان معلوما، ومما يدل لذلك ما أخرجه عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس قال: تفطر الحامل والمرضع في رمضان وتقضيان صياما ولا تطعمان. ويعني العجيب أن يعني بعض العلماء أخذ بظاهر أثر ابن عباس، قال: ليس على الحامل والمرضع سوى الإطعام في جميع الأحوال وليس عليهما قضاء. وهذا القول قول ضعيف مخالف للنصوص الصحيحة الصريحة المحكمة الدالة على وجوب القضاء في حق من أفطر لعذر وهو قادر على القضاء. طيب، هنا مسألة يكثر السؤال عنها، ولذلك أفردتها في السلسبيل، يعني مع أنها لم ترد في دليل الطالب، لكن أفردتها بالذكر لكثرة الأسئلة عنها، وهي حكم الإفطار بسبب العمل. بعض الناس يعني قد يكون عمله فيه مشقة ويقول أنه يحس بالعطش وبالجوع، هل يجوز له الفطر لأجل العمل؟ نقول: لا يجوز الفطر في نهاية رمضان بسبب العمل، أمر منكر لا يجوز، والعمل ليس عذرا يبيح الفطر، إلا أن يكون هناك يعني أمر آخر غير العمل، يكون مثلا مريضا يجوز له الفطر لأجل المرض، يكون مثلا كبيرا في السن يجوز له الفطر لأجل ذلك، يكون التي تعمل مثلا امرأة حامل يجوز لها الفطر لأجل الحمل، تكون مرضعا يجوز لها الفطر لأجل الرضاعة. أما لأجل عمل فقط، يعني إنسان شاب صحيح قادر ومع ذلك يريد أن يفطر بسبب العمل، نقول هذا لا يجوز، ويمكن أن يحول عمله إلى الليل أو يعمل أول النهار. والناس قديما كانوا يعملون في نهار رمضان ويجدون مشقة كبيرة، ولم يقل أحد من أهل العلم إن العمل يبيح الفطر، لكن على الصائم أن الصبر، على الصائم الصبر، وكما يقولون أن جسم الإنسان يستطيع يعني يتحمل الجوع لعدة أيام، وحتى أن بعضهم قال يعني على اختلاف بينهم كم ما مدى قدرة الجسم على تحمل الجوع والعطش، هذا يظهر أنه يختلف باختلاف الأجسام، لكن يعني بكل حال أنه يستطيع أن يتحمل الجوع والعطش عدة أيام. وقد وقعت زلازل في بعض البلدان، فوجد تحت الأنقاض أناس بعد أسبوع، بل بعضهم حتى بعد أسبوعين وجدوا أحياء وأمكن إنقاذهم مع انقطاعهم التام عن الطعام والشراب. والنبي صلى الله عليه وسلم كان ربما وجد مشقة أثناء الصيام، فكان يصب على رأسه الماء من شدة العطش، وكان الناس قديما قبل مجيء المكيفات في رمضان يصبون على رؤوسهم القرب وينغمسون في برك الماء من شدة العطش. ولكن بعض الناس يؤتى من جهة الجزع وقلة الصبر والتحمل، وكونه قد يعني عود نفسه على الرفاهية، فإذا ناله عطش أو جوع بسبب الصيام جزع وبدأ يبحث عن فتوى تجيز له الفطر. إذن من كان صحيحا معافى لا يجوز له الفطر بسبب العمل، لكن إذا كان هناك سبب آخر من مرض، من كبار في السن، مثلا امرأة حامل، مرض نحو ذلك، هنا يجوز له الفطر لأجل تلك الأسباب. قوله وإن أسلم الكافر وطهرت الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون في أثناء النهار وهم مفطرون لزمهم الإمساك والقضاء. أما لزوم الإمساك فلزوال المانع ووجوب القضاء لأنهم لم ينشئوا نية الصيام من أول النهار فلزمهم القضاء. وهذا هو القول الأول في المسألة وقول الجمهور. القول الثاني أنه لا يلزمهم الإمساك لقول ابن مسعود من أكل أول النهار فليأكل آخرة، ولأنهم أفطروا لعذر فأشبهوا المسافر والمريض ولا يستفيدون من الإمساك شيئا، وهذا هو مذهب الشافعية وأيضا قول عند المالكية واختيار ابن تيمية رحمه الله. الأقرب الله أعلم القول الأول هو أنه يجب عليهم الإمساك كما لو قامت البينة على رؤية الهلال في أثناء رمضان فيلزمهم الإمساك. كذلك إذا أسلم الكافر وطهرة الحائض وبرئ المريض وقدم المسافر وبلغ الصغير وعقل المجنون يلزمهم جميعا الإمساك، ولا يقال بأنهم لا يستفيدون شيئا، بل يستفيدون فإنهم يجرون ويثابون على هذا الإمساك وإن كان ليس صياما. وهذا يعني خلاف في من أذن له في الفطر، أما من أفطر متعمدا كالمجامع في نهار رمضان هذا يجب عليه الإمساك باتفاق العلماء. قال وليس لمن جاز له الفطر برمضان يصوم غيره فيه، يعني من كان صاحب عذر وجاز له الفطر في رمضان فليس له أن يصوم فيه غير رمضان. مثال ذلك رجل مسافر وعليه صيام نذر فقال أجعل صوم هذا النذر في هذا اليوم الذي من رمضان، نقول لا يصح، لا يصح الصيام في رمضان إلا لرمضان فقط. ثم انتقل المؤلف بعد ذلك الكلام عن المفطرات، وهذا الباب من أهم أبواب كتاب الصيام فينبغي العناية به وضبط أصوله. قال فصل في المفطرات. المفطرات هي مفسدات الصيام التي تفطر الصائم وتفسد الصوم، والضابط فيما يحصل به الفطر في نهار رمضان الضابط يعني هو محل خلاف بين أهل العلم، اختلفوا في هذا يعني اختلافا كثيرا، وكثير من الفقهاء جعل الضابط هو الوصول إلى الجوف، يعني ما وصل إلى الجوف حصل به التفطير وما لا فلا، ثم اختلفوا في المراد بالجوف اختلافا كثيرا. وذهب بعض علماء المحققين كالإمام تيمية رحمه الله إلى أن الضابط فيما يحصل به التفطير للصائم هو ما كان منصوصا عليه أو في معنى المنصوص، الضابط هو ما كان أن ما يحصل به التفطير هو ما كان منصوصا عليه أو في معنى المنصوص. الأكل والشرب منصوص عليهما فيقاس عليهما ما كان في معناه، مثل الإبر المغذية مثلا فهي في معنى المنصوص، مثلا الحجامة منصوص عليها يقاس عليها تحليل الدم إذا كان الدم المستخرج كثيرا. أما ما لم يكن منصوصا عليه وليس في معنى المنصوص فليس بمفطر، والأصل هو صحة الصيام وتصحيح عبادة المسلمين ما أمكن. الأصل هو أن الصوم صحيح، لا نقول إن هذا الصوم قد فسد إلا بأمر واضح، وإلا الأصل أن الصوم صحيح. والصيام من دين المسلمين الذي يحتاج إلى معرفته، يحتاج إلى معرفته الجميع العام والخاص، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أصول هذه المفطرات ويقاس عليها ما كان في معناه. المصنف رحمه الله حصر المفطرات في 12. الأول خروج دم الحيض والنفاس وهذا بالإجماع. الثاني الموت، لأن الإنسان إذا مات انقطع عمله، ولكن اعتبار الموت من المفطرات يعني هذا محل إشكال وفيه نوع من التكلف، لأن من مات انقطع عمله وانتقل من الدنيا إلى الآخرة ولا يقال أنه مفطر، لكن المؤلف أراد أن يجمع هذه المفطرات وأن يحصرها، ولذلك الفقهاء الحنابلة لم يذكروا هذا من المفطرات، وإنما انفرد المؤلف بذكره يعني واعتبره مفطرا من باب التجوز في العبارة. من كان عليه صيام وفرط في قضائه فمات، فلا يلزم ورثته القضاء عنه ولا يأثمون بتركهم الصيام عنه، لقول الله تعالى: ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولكن يستحب لورثته الصيام عنه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وعليه صوم صام عنه وليه، متفق عليه. فإن لم يتيسر أن يصوم عنه أحد من ورثته فينتقل إلى الإطعام، فيطعم عنه من تركته عن كل يوم مسكينا. قوله والردة، هذا أيضا من المفطرات، لقول الله تعالى: إن أشركت لأحبطن عملك. لكن يشترط لحبوط العمل بالردة أن يموت عليها، لقول الله تعالى: ومن يرتدد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. فاشترط الله عز وجل لحبوط العمل بالردة الموت على الردة فيموت وهو كافر. ولهذا يعني لو أن رجلا حج ثم ارتد ثم تاب فلا يؤمر بالحج مرة أخرى، حجه الأول صحيح، لأن الردة لا تحبط العمل إلا إذا تاب، نعم، إلا إذا مات مرتدا. والعزم على الفطر أي من المفسدات للصوم، لأن الصوم حقيقته أنه إمساك بنية، فإذا عزم على الفطر فقد قطع نيته كما لو قطع نية الصلاة. ويعني عند بعض الفقهاء قاعدة أن من نوى الإفطار أفطر، أن من نوى الإفطار أفطر، يقولون من نوى الإفطار أفطر، لأن النية في الصوم لها شأن كبير، يعني أن النية في الصوم هي من أركان الصوم وهي من آكد أركانه. الصوم ما هو الصوم؟ الصوم إمساك بنية. فلذلك يعني النية أمرها كبير بالنسبة للصيام، يعني أركان الحج أكدوا أركان الحج، الوقوف بعرفة، أركان الصلاة أكدوا أركان الصلاة السجود، أركان الصوم أكدوا أركان الصوم النية. والتردد فيه أي التردد في نية الفطر، إنسان مثلا مسافر وتردد هل يفطر أو لا يفطر، فهل يفسد صومه بهذا التردد؟ المؤلف يرى أنه يفسد، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني وهو رواية عن الإمام أحمد أن التردد لا يفسد الصوم لأنه لم يجزم بنية الفطر. والراجح هو القول الثاني وهو أن صومه صحيح، لأن هذا التردد ليس فيه قطع لنية الصيام، وإنما غاية ما فيه أنه فكر بما يريد أن يفعله، والأصل صحة الصوم. طيب إذا نوى أنه سيفطر، يعني ما تردد لكن نوى أنه سيفطر بعد ساعة أو بعد ساعتين أو عندما يصل إلى المكان الفلاني، أو قال إذا وصلت إلى الفندق أو الشقة سأفطر، فهل يفسد صومه بهذه النية؟ قال ابن عقيل بن الحنابلة: هو كنية الفطر في وقته، يعني أنه يفسد صومه لأن هذا يؤثر على نية الصيام، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. والقول الثاني أن صومه صحيح لأنه لم يجزم بنية الفطر ولم يقع ولم يحصل منه قطع لنية الصوم، ولأن المحظور بالعبادة لا تفسد العبادة إلا بفعله ولا تفسد بنية فعله، وهذا هو القول الراجح. وعلى ذلك لو أن رجلا قال، يعني مسافر، وقال سأفطر إذا وصلت إلى الفندق، فلما وصل إلى الفندق غير نيته وقال سأستمر صائما، فالقول الراجح أن صومه صحيح. والقيء عمدا، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي. مر معنا هذا الحديث، وقلنا إن الصواب أنه موقوف على أبي هريرة، لكن قال الترمذي إن العمل عليه عند أهل العلم، وبه يقول سفيان والشافعي وأحمد وإسحاق: من تعمد القيء فسد صومه، أما من ذرعه وغلبه القيء فلا شيء عليه وصومه صحيح. والاحتقان من الدبر، الاحتقان معناه وضع الحقنة من الدبر، ولا يزال عمل يعني بعض الناس على هذا بما يسمى بالتحاميل، فهذه تفسد الصوم بناء على المذهب عند الحنابلة، لأن عندهم أنها في معنى الأكل والشرب، ويجد الصائم لها أثرا. والقول الثاني في المسألة أن الاحتقان لا يفسد الصيام، أنه ليس أكلا ولا شربا ولا بمعنى الأكل والشرب، وليس هناك دليل يدل على أنه يفسد الصيام، وهذا هو القول الراجح اختاره ابن تيمية وجمع محققين من أهل العلم. وبناء على ذلك فوضع التحاميل في الدبر لا يفسد الصيام على القول الراجح. قوله: وبلع النخامة إذا وصلت إلى الفم أي تفسد الصوم، أما إذا لم تصل للفم فلا تفسد الصوم. وهذه المسألة أعني مسألة بلع النخامة للصائم اختلف فيها العلماء على قولين. القول الأول أن بلع النخامة يفسد الصوم، وهذا هو القول الذي مشى عليه المؤلف وهو المذهب عند الحنابلة. قالوا لأنه قد أدخل الشيء إلى جوفه أشبه ما لو أدخل مأكولا أو مشروبا. القول الثاني أن بلع النخامة لا يفسد الصوم، قالوا لأنها ليست بأكل ولا شرب وليست بمعنى الأكل والشرب، ولأن الغالب أن هذا يحصل من الإنسان بغير اختياره، وهذا هو القول الراجح في المسألة أنها لا تفسد الصوم مطلقا. وغالب من يسأل مثل هذه الأسئلة هل بلع النخامة يفسد الصوم أم لا، يعني من عندهم وسواس. لاحظت أن يعني عامة من يستفتي ويسأل هذا عن هذا السؤال من عندهم وساوس في هذا، وإلا يعني النخامة يلفظها الإنسان إذا ذهبت رغما عنه فصومه صحيح. التاسع: الحجامة. الحجامة خاصة حاجما كان أو محجوما. قول المؤلف خاصة يعني دون غيرها كالفصد، ودليل على أن الحجامة تفطر الصائم قول النبي صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم، وهذا حديث رافع بن خديج رضي الله عنه. هذا الحديث أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه البخاري وابن المديني وصححه أيضا الإمام أحمد، وسنده صحيح، وقد روي بأسانيد كثيرة أوصلها بعضهم إلى 28 صحابيا، إلى 28 صحابيا. قال الترمذي: وقد كره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم الحجامة للصائم، حتى إن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم احتجم بالليل، منهم أبو موسى الأشعري وابن عمر. والقول بأن الحجامة تفسد الصيام هو المذهب عند الحنابلة وهو من المفردات. القول الثاني أن الحجامة لا تفطر الصائم، وإلى هذا ذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية، هو رواية عند الحنابلة، واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم. ولكن وقالوا أن حديث أفطر حاجم ومحجوم أنه منهم من قال أنه ضعيف ومنهم من قال أنه منسوخ. والقول الراجح والله أعلم هو القول الأول، وهو أن الحجامة تفسد الصيام، لأن الحديث الوارد في ذلك أفطر الحاجم والمحجوم حديث صحيح صريح. قال الإمام ابن تيمية رحمه الله: القول بأن الحجامة تفطر مذهب أكثر فقهاء الحديث كأحمد بن حنبل وإسحاق وابن مبارك وابن مهدي والخزيمة والمنذر وغيرهم، وأهل الحديث الفقهاء وفيه العاملون به أخص الناس باتباع محمد صلى الله عليه وسلم. والقول بأن الفطرة بالحجامة أو القول بأن الحجامة تفسد الصوم هذا على وفق الأصول والقياس، لأنها من جنس الفطر بدم الحيض والاستقاء والاستمناء، وإذا كان كذلك بأي وجه أراد إخراج الدم أفطر، كما أنه بأي وجه أخرج القي أفطر. وأما قول الجمهور بأن حديث أفطر الحاجم والمحجوم أنه منسوخ، فدعوى النسخ غير صحيحة، لأنه لا يعلم المتقدم من المتأخر. وأما ما روي عن أنس أنه إنما كرهت الحجامة لأجل الضعف، فهذا اجتهاد من أنس رضي الله عنه، لعله لم يبلغه حديث أفطر الحاجم والمحجوم. وأما حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم وهو صائم، فالمحفوظ من الرواية الرواية التي اتفق عليها البخاري ومسلم، وهو أنه احتجم وهو محرم، وأما وهو صائم فهذه غير محفوظة، وإن كانت في البخاري لكنها غير محفوظة. الصواب من الرواية القدر الذي اتفق عليه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم. ثم على تقدير صحة رواية احتجم وهو صائم، فكما ذكر ابن القيم أن هذا يحتمل أمورا، يحتمل أنه فعل ذلك في السفر وكان عليه الصلاة والسلام يعني غالبا يفطر في أسفاره، يحتمل أنه فعل ذلك لمرض والمريض يجوز له الفطر، يحتمل أن الصيام أن ذلك الصيام كان صيام نافلة وغير ذلك من الاحتمالات. وإذا تعارض دلالة القول والفعل فالقول أقوى وأصرح من الفعل. على هذا نقول أن القول الراجح أن الحجامة تفطر الصائم، ويقاس على الحجامة ما كان في معناها، ومن ذلك سحب الدم الكثير لأجل التحليل، فإذا كان الدم المستخرج كثيرا فإنه يفسد الصيام. أما إذا كان الدم المستخرج لأجل التحليل يسيرا كالدم المستخرج لقياس السكر هذا لا يفسد الصوم، لكن إذا كان الدم المستخرج كثيرا مثلا بحدود 4 براويز أو 5 براويز يعني 4 أنابيب، يعني بعض الناس لما ذكرت في الدرس قلت براويز قال ما معنى براويز، يعني 4 أنابيب أو 5، ف يعني هذا الدم كثير في معنى دم الحجامة يفسد الصوم. لكن لو كان الدم يسير لأجل معرفة مثلا مستوى السكر أو نحو ذلك هذا لا يفسد الصوم. التبرع بالدم يفسد الصوم، تبرع بالدم هو في معنى دم الحجامة. الدم الذي يخرج عند قلع السن لا يفسد الصوم لأنه دم يسير. فالدم إذن إذا كان الدم المستخرج لأجل التحليل ونحوه أو قلع السن ونحوه إذا كان دما يسيرا هذا لا يفسد الصوم، أما إذا كان دما كثيرا في معنى دم الحجامة فإنه يفسد الصوم. أما خروج الدم الكثير بغير اختيار الإنسان كما لو رعف وخرج منه دم كثير أو أصيب بحادث سيارة فخرج دم كثير فلا يفسد الصوم لأنه بغير اختياره. والحكمة من كون الحجامة تفطر الصائم أنه يصاب بالضعف كما جاء في بعض الروايات، هذا بالنسبة للمحجوم. وأما بالنسبة للحاجم كما قال ابن تيمية رحمه الله أن الحاجم كان قديما، يعني كانت الحجامة قديما بالمص، كان الحاجم يجتذب الهواء في القارورة بامتصاصه، فربما صعد مع الهواء شيء من الدم ودخل في حلقه وهو لا يشعر. فالحاجم عندما يمص الدم تنفذ أجزاء لطيفة من الدم إلى جوفه، وبناء على ذلك لو كانت الحجامة بغير المص كما هي عليه الآن في الوقت الحاضر بتفريغ الهواء فإن الحاجم لا يفسد صومه. أما إذا كانت بالطريقة القديمة الموجودة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام بأن الحاجم يمص الدم من المحجوم فيفسد الصوم. العاشر إنزال المني بتكرار النظر، فإذا أنزل المني بتكرار النظر فسد صومه لأنه فعل ذلك باختياره لا بنظرة، يعني لو أنزل بسبب نظرة واحدة فإن صومه لا يفسد. لماذا؟ لأن النظرة الواحدة معفون عنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى وليس لك الآخرة. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن نظر الفجر قال أصرف بصرك، فالنظرة الأولى تقع من الإنسان هذه معفون عنها. لو افترضنا أن رجلا نظر إلى امرأة أجنبية نظرة أولى ثم أنزل فصومه صحيح لأن يعني هذا بغير اختياره. ولا بالتفكر، لو تفكر وأنزل فلا يفسد صومه لأن التفكر معفون عنه لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عفى لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. والاحتلام، الاحتلام لا يفسد الصوم وحكي الإجماع على ذلك لأن خروج المني حال الاحتلام بغير اختياره. ولا بالمذي، مقصود المؤلف بهذه العبارة أنه لا يفسد الصوم بخروج المذي إذا كان بتكرار النظر أو بالتفكر لأنه ليس مباشرة، وليس مقصوده أن خروج المذي لا يفسد الصوم، خروج المذي مفسد للصوم كما سيأتي عند المؤلف، لكن مقصوده أنه لا يفسد بخروج المذي إذا كان بتكرار النظر أو بالتفكر لأنه ليس بمباشرة. الحادي عشر خروج المني أو المذي، رجع المؤلف للمذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. فالمؤلف فرق في هذا المفطر والذي قبله بين خروج المني وإنزال المني وكذلك المذي، يعني هذا التشقيق من المؤلف بهذه الطريقة غير مناسب. لو أنه جمع الكلام عن المني والمذي في مكان واحد لكان أحسن. وقول خروج المني يعني لو قبل أو لمس خروج المني أو المذي بتقبيل أو لمس أو استمناء أو مباشرة دون الفرج. يعني لو قبل أو لمس أو استمنى أو باشر دون الفرج فأنزل منيا أو مذيا فسد صومه. أما بالنسبة للمني فبالاتفاق لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربي عز وجل: كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته، يدع شهوته وطعامه لأجلي. فقوله يدع شهوته دليل على أنه لم يدع، نعم دليل على أنه إذا لم يدع شهوته فإن صومه يفسد، وعلى هذا تعمد إخراج المني مفسد للصوم. أما المذي فقد اختلف العلماء. طبعا المذي هو سائل رقيق يخرج عند اشتداد الشهوة من غير دفق، وهو يخرج من الرجل ومن المرأة أيضا لكنه مرتبط بالشهوة، والغالب أنه يخرج عند اشتداد الشهوة ثم انكسارها. فاختلف العلماء في كونه مفسد للصيام على قولين: القول الأول أن الصوم يفسد بخروج المذي قياسا على المني، وهذا هو المذهب عند المالكية والحنابلة، واستدلوا بالحديث السابق: يدع شهوته وطعامه من أجله، قالوا وهذا لم يدع شهوته. قول الثاني أن خروج المذي لا يفسد الصوم، وهو مذهب الحنفية والشافعية وروايته عند الحنابل، قالوا لأن الأصل صحة الصوم وليس هناك دليل يدل على أن المذي يفسد الصوم. وأيضا لما جاء في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبل وهو صائم وكان يباشر وهو صائم، ولكن كان أملككم لإربه. والتقبيل والمباشرة مظنة لخروج المذي، لأن المذي يخرج أيضا يعني بغير اختيار الإنسان وأحيانا بغير شعوره. والقول الراجح والله أعلم هو القول الثاني، وهو أن المذي لا يفسد الصوم، وهو اختيار ابن تيمية واختيار شيخنا عبد العزيز بن باز وشيخ محمد بن عثيمين رحمة الله تعالى على الجميع. وأما حديث يدع شهوته المقصود بذلك الجماع وما يتعلق به. وأما قياس المذي على المني فقياس مع الفارق، لأن بينهما فرقا كبيرا، فخروج المني موجب للغسل بينما خروج المذي لا يوجب الغسل، المني طاهر بينما المذي نجس وإن كانت نجاسته مخففة. ولأن هذه المسألة أعني خروج المذي من المسائل الكبيرة التي تحتاج الأمة إلى بيانها وتعم البلوى بها، لو كان خروج المذي يفسد الصوم لبين هذا النبي صلى الله عليه وسلم للأمة، كما بين لهم أن خروج المني يفسد الصوم أجمع العلماء على ذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. الثاني عشر من المفطرات كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من مائع وغيره، فيشمل ذلك الأكل والشرب، وهذا بالإجماع. وكذلك أيضا كل ما وصل إلى الجوف أو الحلق أو الدماغ من غير الأكل والشرب. أما بالنسبة لما وصل إلى الحلق فقد جاء في حديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. وهذا الحديث أخرجه أبو داود بسند صحيح، ويعني خرجه أصحاب السنن سنده صحيح. جاء في قصة لقيط بن صبرة أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فوجده مع الراعي ومعه أغنام يسوقها الراعي، فسلم لقيط على النبي عليه الصلاة والسلام فرد عليه السلام وقال للراعي: اذبح لنا شاة. ثم قال للقيط: إنا لم نذبحها لأجلك، إنا عندنا 100 من الغنم، فإذا نتجت واحدة ذبحنا مكانها أخرى، لا نريد أن تزيد على 100. قال لقيط: وسألته عن زوجة لي، قلت: يا رسول الله إن في لسانها بذاء. فقال: طلقها. قال: إن لي منها ولدا. قال: عظها فإن يكون فيها خيرا تفعل. قال: وسألته عن الوضوء. فقال: بالغ في الاستنشاق. بين له النبي عليه الصلاة والسلام يعني بعض مسائل الوضوء، ثم قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فأخذ العلماء من هذا أن الصائم لا يبالغ في الاستنشاق ولا في المضمضة أيضا، لأن هذه المبالغة ربما تتسبب في وصول الماء إلى جوفه، ولذلك تكره المبالغة في المضمضة والاستنشاق بالنسبة للصائم. وعلى هذا قطرة الأنف تفسد الصوم إذا كان يصل ماءها إلى الحلق عن طريق الفم أو الأنف، لأنه لا فرق بين وصول ماء الوضوء وقطرة الأنف. أما قطرة العين والأذن إذا وصل ماءها إلى الحلق فتفسد الصوم، محل خلاف. قواعد المذهب عند الحنابل أنها تفسد الصوم، والقول الثاني أنها لا تفسد، وهو القول الراجح، لأن العين والأذن ليست بمنفذ معتاد للأكل والشرب، وبينما الأنف فقد يكون منفذ للأكل والشرب عند الحاجة، ولذلك المريض عندما يتعذر إعطاؤه الطعام عن طريق فمه فإنه يعطى عن طريق أنفه، فالأنف منفذ للجوف، بينما العين والأذن ليست بمنفذ معتاد للجوف. هل رأيت أحدا من المرضى يعطى الطعام والشراب عن طريق عينه أو عن طريق أذنه؟ أبدا. بينما نجد يعني بعض المرضى يعطى الطعام والشراب عن طريق أنفه، فلذلك قطرة الأنف إذا وصل ماءها إلى الجوف تفسد الصوم، بينما قطرة العين والأذن لا تفسدان الصيام حتى ولو أحس بطعمهما في حلقه، لأن هذا الطعم الذي يشعر به إنما هو رطوبة، وإلا فإن العين والأذن ليست بمنفذ معتاد للطعام ولا للشراب. ثم فصل المؤلف بعد هذا الإجمال قال: فيفطر إن قطر في أذنه ما وصل إلى دماغه. فالمؤلف يرى أن قطرة الأذن تفطر الصائم إذا وصلت إلى الدماغ، وكذلك إذا وصلت إلى الحلق من باب أولى. أو داوى الجائفة فوصلت إلى جوفه. ما معنى الجائفة؟ الجائفة هي الطعنة التي تنفذ إلى الجوف، كانوا في السابق يضعون الدواء فيها مباشرة، فإذا وضع فيها دواء فوصل هذا الدواء إلى الجوف فإن الصائم يفطر بذلك، وهذا هو المذهب عند الحنابلة. قول الثاني في المسألة أن هذا لا يفسد الصوم، لأنها ليست بأكل ولا شرب، وليست بمعنى الأكل والشرب حتى لو وصل إلى الجوف عن طريق الجائفة، وهذا هو القول الراجح واختيار ابن تيمية وجمع من المحققين من أهل العلم. قال: أو اكتحل بما علم وصوله إلى حلقه. يعني إذا اكتحل الصائم ووصل طعم الكحل إلى جوفه فسد صومه بناء على كلام المؤلف، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة. قال الإمام أحمد: حدثني إنسان أنه اكتحل بالليل فتنخعه بالنهار. واستدلوا ببعض الأحاديث التي جاء فيها الأمر باجتناب الكحل للصائم، كحديث ليتقه الصائم. والقول الثاني أن الكحل لا يفسد الصيام، وهذا هو مذهب الحنفية والشافعية، واختاره جمع محققين أهل العلم كابن تيمية، واختاره أيضا من مشايخنا شيخنا بن باز وعثيمين رحمة الله تعالى عليهما. قالوا: لأن العين ليست منفذا معتادا للجوف، ولأن الكحل ليس أكلا ولا شربا، وليس بمعنى الأكل والشرب، وما قد يجده من يكتحل ما قد يجده في حلقه إنما هو مجرد رطوبة، والأصل صحة الصيام، ولا يعدل عن هذا الأصل إلا بشيء واضح، وهذا هو القول الراجح أن الكحل لا يفسد الصوم مطلقا. وأما الأحاديث الواردة في الكحل فكلها ضعيفة، ولهذا قال الترمذي: لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب شيء. وعلى هذا نقول: لا بأس بالاكتحال للصائم ولا يفسد الصيام. قال: أو مضغ علكا أو ذاق طعاما ووجد الطعم بحلقه. أو مضغ علكا، العلك عند الفقهاء المقصود به اللبان وليس المقصود به العلك المعروف الآن. فإذا مضغ العلك أو ذاق طعاما ولم يجد الطعم في حلقه لم يفسد صومه، لكن لو وجد الطعم في حلقه وكان ذلك باختياره فسد صومه. وأيضا لو ذاق الطعام ثم لفظه لكنه وجد بعد ذلك أثر الطعم في حلقه فعلى رأي المؤلف يفسد صومه، وهو مذهب عند الحنابلة. والقول الراجح أن صومه صحيح، لأن هذا القدر معفو عنه، وهو أشبه بملوحة الماء التي يجدها الصائم بعدما يتمضمض، فإن الصائم عندما يتوضأ لصلاة الظهر والعصر لا بد أن يتمضمض، فإذا تمضمض يبقى لملوحة الماء أثر في فمه، وتختلط هذه الملوحة بالريق ويبتلع هذا الريق الصائم، وهو معفو عنه بالإجماع. وكذلك أيضا إذا ذاق طعاما ثم لفظه وبقي أثره في فمه فإن ذلك لا يضر. المهم أن من يذوق الطعام يلفظه، يعني طباخ يطبخ يذوق الطعام ليعرف مقدار ملوحته يلفظه، امرأة تطبخ ذاقت الطعام لتعرف مقدار الملوحة تلفظه، ما قد يوجد من أثر الطعام بعد لفظه لا يضر على القول الراجح. أو بلع ريقه بعد أن وصل إلى ما بين شفتيه، يعني فسد صومه. والكلام في بلع الريق سيأتي في آخر الفصل، سنؤجل كلام عنه. قال ولا يفطر إن فعل شيئا من جميع المفطرات ناسيا أو مكرها. والناسي قد ورد فيه النص في قول النبي عليه الصلاة والسلام من نسي وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما طعمه الله وسقاه، متفق عليه. وفي رواية الحاكم فلا قضاء عليه ولا كفارة، فنص على الأكل والشرب وقيس عليهما بقية المفطرات. وأما المكره فيقاس على من ذرعه القي في قول النبي صلى الله عليه وسلم من ذرعه القي فليس عليه قضاء ومن استقاء فليقضي. وسبق قلنا أن هذا الحديث موقوف على أبي هريرة، لكن العمل عليه عند أهل العلم. ومن ذرعه القي فهو مكره، وكذلك أيضا من أكره على فعل مفطر من المفطرات فصومه صحيح. ولا إن دخل الغبار حلقه أو الذباب بغير قصده يعني فصومه صحيح، لأنه لا يمكن التحرز منه ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ولا إن جمع ريقه وابتلعه، بلع الريق لا يفطر الصائم وقد حكي الإجماع على ذلك، لكن قالوا يكره أن يجمع ريقه فيبتلعه. وسبق قول المؤلف أنه إذا بلع ريقه بعد أن وصل إلى شفتيه فسد صومه. والقول الراجح أن بلع الريق لا يفسد الصيام مطلقا، لأنه لا دليل يدل لذلك، ولأنه ليس بأكل ولا شرب، وليس بمعنى الأكل والشرب، والأصل صحة الصوم. طيب، ضابط ما يحصل به تفطير الصائم تكلمت عنها في أول المفطرات. هنا في السلسبيل أضفت مسائل في المفطرات المعاصرة للصائم. أولا استعمال بخاخ الربو. بخاخ الربو المعروف هو مجرد هواء أو رذاذ، هذا لا يفطر الصائم لأن معظمه يذهب للرئة وليس إلى المعدة، وإن كان يذهب إلى المعدة منه شيء يسير، لكن يقول المختصون إن الذي يذهب من بخاخ الربو إلى المعدة شيء يسير جدا، وهو أقل مما يذهب إلى المعدة من أثر ملوحة الماء التي تبقى بعد المضمضة في الوضوء. فإذا كان أثر ملوحة الماء عندما تختلط بالريق معفون عنها بالإجماع، فكذلك أيضا هذا الشيء اليسير الذي قد يذهب إلى المعدة من بخاخ الربو معفون عنه من باب أولى لأنه أقل. وعلى ذلك نقول إن بخاخ الربو لا بأس به للصائم. ولكن استجدت أنواع أخرى من علاج الربو، من ذلك علاج على شكل كبسولات توضع في الفم ثم تنفجر ويختلط الدقيق بالريق ثم يبتلعه، فهذا يفسد الصوم. الأقراص التي تحكون تحت اللسان ويستعملها المصابون بالأزمات القلبية، على أصول المذهب أنها تفطر الصائم، لكن على القول الراجح أنها لا تفطر لأنها ليست بأكل ولا شرب، وليست في معنى الأكل والشرب، بل هي أشبه بالحقن التي تؤخذ عن طريق الدبر. لاصقات النيكوتين، هي لاصقات تحتوي على مادة مركزة من النيكوتين يمتصها الجلد، ويستخدمها المدمنون على شرب الدخان، لأنهم لا يستطيعون الإقلاع عنه مرة واحدة وإنما بالتدريج. فيعني على أصول المذهب أنها تفطر الصائم، وقالوا لأن الدم يمتصها عن طريق الجلد. وعلى القول الراجح لا تفطر الصائم لأنها ليست بأكل ولا شرب، وليست بمعنى الأكل والشرب. القول الراجح إذن أن لاصقات النيكوتين أنها لا تفسد الصوم. غسيل الكلى هل يفسد الصوم؟ غسيل الكلى على نوعين. النوع الأول غسيل الكلوي الدموي الذي يكون معه استخراج للدم ثم إعادته للجسم، الطريقة المعروفة المشهورة، هذه تفسد الصوم، وصدر فيها فتوى من اللجنة الدائمة برئاسة سماحة شيخنا عبد العزيز باز رحمه الله، ويمكن تخريجه على الحجامة لأن فيها استخراجا للدم، والحجامة تفطر الصائم على القول الراجح. وحتى لو لم يسلم بتخريجه على الحجامة فهناك مأخذ آخر للتفطير، وهو أنه عندما يراد غسيل الدم يضاف يعني للدم أدوية وأملاح وجلوكوز ونحو ذلك، ولهذا نجد أن من تغسل كليتاه يرتفع عنده مستوى السكر ويجد خفة ونشاطا، وعلى هذا فالغسيل الكلوي الدموي يفسد الصوم. النوع الثاني الغسيل الكلوي الأبريتوني، وهو مرشح وضع على غشاء البطن حول السرة، يمتص ما في الدم من شوائب بطريقة معينة، فمن العلماء المعاصرين من قال إنه لا يفسد الصوم لأنه ليس في معنى غسيل الكلوي والدموي، ومنهم من قال إنه يفسد الصوم، وهذا هو القول الراجح، لأنه في الغسيل البريتوني عندما يوضع المرشح الذي عند السرة تضاف الأملاح وأدوية وجلوكوز ويمتصها الدم، ولذلك نجد أن الذي يغسل الغسيل البريتوني يجد خفة ونشاطا ويرتفع عنده مستوى السكر، فمعنى ذلك أن هذه التي توضع لها أثر، ومعنى ذلك أنه قد استفاد من هذا الغسيل، ولهذا فالأقرب أن صومه أيضا يفسد. وعلى هذا نقول الغسيل الكلوي بنوعيه، الغسيل الكلوي الدموي والغسيل الكلوي البريتوني كلاهما مفسد للصوم، من احتاج إليه فإنه يفعل ويقضي بعد رمضان إن استطاع القضاء، فإن لم يستطع فيطعم عن كل يوم مسكينا. البخور لا يفسد الصوم لأنه ليس بأكل ولا شرب ولا بمعنى الأكل والشرب، لكن كره بعض أهل العلم أن يتعمد الصائم استنشاقه لأنه يخشى أن يكون له جرم فيذهب إلى المعدة. التدخين، شرب سجائر التدخين المزود بالنيكوتين هذا يفسد الصوم لأن نسبة النيكوتين تكون فيه مركزة وهو كثير وله جرم ومعه مواد أخرى، ولهذا يكون له أثر على الجوف وعلى المعدة. فإن قال قائل لماذا فرقتم بين البخور وبين الدخان، تقول البخور لا يفسد الصوم بينما الدخان يفسد الصوم، نقول إن تعاطي سجائر التدخين هي ليست مجرد دخان يدخل للجوف، وإنما هذه السجائر تشتمل على مادة نيكوتين وتشتمل على مواد أخرى، فمجموعها يحصل به التفطير الصائم، بينما البخور فهو مجرد دخان، دخان ذو رائحة زكية وليس معه مواد أخرى، فلا يفسد الصوم باستنشاقه. الإبر إن كانت مغذية فإنها تفسد الصوم لأنها في معنى الأكل والشرب، أما إذا كانت غير مغذية يعني أنها إبر علاجية فقياس المذهب أنها تفسد الصوم، وعلى القول الراجح أنها لا تفسد لأنها ليست بأكل ولا شرب وليست بمعنى الأكل والشرب. طيب عندما نذكر الآن الإبر وأثرها على الصوم، ترد الآن مسألة معاصرة ونازلة وهي لقاح الكورونا، هل يفسد الصوم من أخذ جرعة لقاح كورونا في نهار رمضان هل يفسد صومه؟ الجواب لا يفسد صومه، لأن لقاح كورونا هو من جنس الإبر العلاجية، والإبر العلاجية لا تفسد الصوم على القول الراجح لأنها ليست أكلا ولا شربا وليست في معنى الأكل والشرب، والأصل هو صحة الصيام، ولا نعدل عن هذا الأصل فنقول بإفساد الصوم إلا بأمر واضح، ولهذا فالقول الراجح أن الإبر العلاجية أنها لا تفسد الصوم، وعلى ذلك نقول إن لقاح كورونا لا بأس به للصائم ولا يفسد معه الصوم. بخار الأكسجين، هو كبخاخ الربو لا يفسد الصوم بناء على القول الراجح. المنظار لا يخلو أن يكون هذا المنظار يعني المعدة أو لغيرها، الذي ليس المعدة هذا لا يفسد الصوم، أما منظار المعدة فإذا كان بواقعه الحالي أنه يدهن ويكون معه أنبوبة فيها ماء لتنظيف ما قد يقف أمام كاميرا التصوير التي في المنظار فيفسد الصوم لأجل هذه الأمور المصاحبة للمنظار، لكن لو قدر أن المنظار أدخل للمعدة من غير أن أصحبه شيء لا من دهن ولا ماء ولا غيره فلا يفسد الصوم، لو أدخل المنظار بمجرده لا يفسد الصوم لأنه مجرد أدخل ثم أخرج، لكن الواقع أن هذا المنظار يصحبه دهان يدهن هذا المنظار حتى لا يجرح يعني ما بداخل الفم ومن المري ونحوه، فيدهن هذا المنظار، وأيضا هذا المنظار يكون مصحوبا بكاميرات، الكاميرات هذه حتى لا يعيق التصوير أمامها شيء تكون مصحوبة بأنبوبة فيها ماء لتنظيف ما قد يقف أمام الكاميرا، فإذا يعني منظار المعدة يصحبه ماء ويصحبه دهن، فلأجل هذا الماء والدهن نقول إن هذا المنظار يفسد الصوم، لكن لو قدر أنه أدخل منظار مجرد ولا يصحبه لا ماء ولا دهن ولا غير ذلك فهذا المنظار لا يفسد الصوم. طيب نريد فقط ننتهي من يعني المفطرات المعاصرة. الفرشاة والمعجون للصائم، استخدام الفرشاة والمعجون لا يفسد الصوم، لكن يجب عليه أن يلفظ المعجون بعد استخدامه، وهو أشبه بالمضمضة وهي لا تفطر الصائم بالإجماع. خلع السن لا يفسد الصوم، لكن يجب عليه أن يلفظ ما يخرج منه من الدم ونحوه مما يصاحب القلع، والدم الذي يخرج مع قلع السن في الغالب أنه دم يسير لا يضر. قد سبق القول بأن خروج الدم اليسير لا يفسد الصوم، إنما الذي يفسد الصوم الدم الكثير الذي هو في معنى دم الحجامة. لصقات الحمل ليس لها أثر على الصوم، وإنما أثره على الطهارة عند الغسل الواجب كالغسل من الحيض ومن الجنابة، وهذه اللصقات لو نزعت أثناء الغسل بطل مفعولها، والذي يظهر أن حكمها حكم الجبيرة، يمسى عليها و يعني يجوز استخدامها وتمسى عليها المرأة أثناء الغسل. وأما الصوم فلا علاقة لها بالصوم، يعني الصوم معها صحيح. البنج لا يفطر الصوم إلا إذا أغمي عليه، وقد سبق أن ذكرنا أثر الإغماء على الصوم، وقلنا إنه إذا أغمي عليه جميع النهار ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه ويلزمه القضاء. أما إن أفاق المغمى عليه جزءا من النهار ولو دقيقة واحدة فإن صومه صحيح، وكذلك يقال بالنسبة للبنج. فإذا كان التبنيج مثلا ساعة ساعتين ثلاث ثم أفاق فصومه صحيح. لكن لو افترضنا أن هذا الذي قد أعطي البنج استمر التبنيج وفقد الوعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس فصومه غير صحيح ويلزمه القضاء. السواك المعطر، أول السواك غير المعطر لا يفسد الصوم، هذا بالإجماع. أما السواك المعطر فإن كان سيلفظ ريقه بعد سواكه فلا يفسد صومه، هو كمعجون الأسنان. أما إذا كان سيبتلع الريق بعد تنظيف الأسنان بالسواك المعطر فيفسد صومه، لأن هذا العطر مادة لها طعم وتشبه بعض المأكولات والمشروبات، ولهذا من أراد أن يستاك فينبغي أن يستاك بسواك غير معطر. وإذا استاك بسواك معطر فإنه يلفظ ريقه، يلفظ ريقه ولا يبتلعه لأجل اختلاطه بهذا العطر. بخاخ تغيير رائحة الفم هو مجرد رذاذ أشبه ببخاخ الربو فلا يفسد الصوم، وإن كان الأولى اجتنابه. وإذا كان فيه طعم فلا بد أن يلفظ الريق كما سبق، فإن بلعه فسد صومه، فهو كالمعجون والسواك المعطر. حقن الدم يفسد الصوم، لأن الدم هو غاية الغذاء، لكن لو احتاج أحد إلى أن يحقن بدم فلا بأس أن يحقن ويقضي ذلك اليوم، يقضي ذلك اليوم بعد رمضان. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. والآن نجيب عما تيسر من الأسئلة. هل ميامن الصف في الصلاة أفضل من ميسره؟ الأفضل من كان أقرب إلى الإمام، لكن عندما يتساوى اليمين مع اليسار، روي في ذلك حديث في فضل ميامن الصفوف وفي سنده مقال، ولكن يعني كثير من أهل العلم يقول إنه عند التساوي يمين الصف أفضل من يساره، هذا عند التساوي. وإلا إذا كان الأقرب إلى الإمام من كان عن يسار الصف فالأفضل اليسار في هذه الحال، فالأقرب للإمام هو الأفضل. على أن يعني الذي ينبغي أن يحرص عليه المسلم أن يحرص على أن يصلي في الصف الأول سواء كان في اليمين أو في اليسار، لأن الصف الأول ورد فيه أحاديث صحيحة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، يعني لو يعلمون ما في الصف الأول من الفضل والأجر والثواب لتنافسوا على الصف الأول، وربما أدى هذا التنافس إلى أن يقترعوا فيما بينهم في من يصلي في الصف الأول، وهذا يدل على أفضلية الصف الأول. ونرى بعض الناس يأتي للمسجد مبكرا ويزهد في الصف الأول، تجد أنه يصلي يقف يعني يصلي متأخرا في الصفوف المتأخرة، وهذا من قلة التوفيق. إذا أتيت مبكرا فاحرص على الصف الأول، الصف الأول له فضل عظيم، ولو يعلم الناس ما ورد فيه من الفضل لتنافسوا عليه، ولربما أدى ذلك إلى أن يستهموا يعني يقترعوا عليه. هل يشترط في صرف النقود التقابض قبل التفرق؟ نعم، في صرف النقود لا بد من التقابض. عندما تصرف مثلا ريالات بريالات لابد من التقابض. عندما تصرف ريالات بدولارات لابد من التقابض، لأن العلة واحدة وهي الثمنية، وإذا كانت العلة واحدة فلا بد من التقابض. وإذا كان الجنس واحدا لا بد من التقابض والتماثل، أما إذا اختلف الجنس فيشترط التقابض دون التماثل، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا اختلفت الأجناس فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هنا أنبه على مسألة متعلقة بالصرف. عندما يأتي إنسان إلى تموينات أو محل تسوق ويعطيهم مثلا 500 ولا يجد صاحب التموينات صرفا، يعني اشترى هذا مثلا بمئة ريال أو 200 ولم يجد صاحب التموينات الباقي، قال أعطيك الباقي غدا، هذا لا بأس به، يعتبر دينا، يعتبر الباقي دينا في ذمة صاحب التموينات. وهذه المسألة ليست من قبيل الصرف أصلا، هي ليست من قبيل الصرف، هو أتى واشترى بضاعة وأعطاه الثمن وقال إن هناك جزء من الثمن الذي أعطيتك يبقى وديعة عندك، فالمسألة ليست أصلا بصرف. هذه مسألة نقول هذه لا بأس بها، هذه في قول عامة أهل العلم. المسألة الثانية: إذا أراد أن يصرف، أعطاه 500 قال اصرفها لي، ذهب ما وجد 400 قال خذ هذه 400 والمئة ريال المتبقية سأعطيك إياها غدا، فهذه يعني بعض العلماء منع منها وقال إن الصرف لا بد فيه من التقابض والتماثل وهذا لم يتحقق، ولكن الأظهر والله أعلم أن هذا لا بأس به إذا نوى أن الباقي وديعة عند صاحب المحل. وهذا قد نص عليه على جوازه بعض الفقهاء ومنهم فقهاء الحنابلة. فمثلا عندما يعطيه 500 وهذا صاحب المحل لا يجد 400 ينوي المصارفة في 400، فهو يصرف 400 ب400 والمئة ريال المتبقية تبقى أمانة أو وديعة عند صاحب المحل يستلمها في اليوم في في في الموعد الذي يتفقان عليه. هذه يعني بعض فقهاء الحنابلة نصوا على هذه المسألة وعلى جوازها، فهذا هو الأقرب والله أعلم. فهو يقول مثلا قال ما وجدت 400 يقول خلاص اصرف لي 400، 400 ب400 تقابض وتماثل، المئة ريال الزائدة هذه ينوي أنها وديعة أو أمانة عند صاحب المحل يستلمها غدا أو في أي وقت آخر. فأيضا هذه المسألة على القول الراجح لا بأس بها. ماذا يفعل من يحب الخير ولديه وسواس من الرياء شديد خاف أن يحبط عمله فيترك الخير؟ يقول بعض السلف فعل العمل لأجل الناس، يقول بعض السلف العمل لأجل الناس رياء وترك العمل لأجل الناس رياء، يعني لا تبالي بالناس، اعمل لله عز وجل سواء رأك الناس أو لم يروك. فالرياء هو أن الإنسان يعمل لأجل الناس، هذا هو الرياء. أما إذا كان يعمل لله عز وجل فلا يضر أن يراه الناس أو لم يراه. وصاحب السؤال يقول عنده خوف شديد من الرياء فيترك العمل خوفا من الرياء، هذا من وسوسة الشيطان، أنه يريد أن يصده عن الخير فيوسوس له بأنك إن فعلت هذا الخير فأنت مرائي، فيترتب على هذا أن يترك كثيرا من الأعمال الصالح لأجل ذلك. فهذه من وساوس الشيطان. فنقول أخ السائل الكريم استعذ بالله من الشيطان الرجيم، واستحضر هذه المقولة أن العمل لأجل الناس رياء وأن ترك العمل لأجل الناس رياء، اعمل لله عز وجل ولا تبالي بنظر الناس. لعب البلوت إذا لم يشتمل على أمر محرم ولم يلهي عن واجب. أولا لعب البلوت إذا كان بمبالغ نقدية، إذا كان بعوض، يعني المهزوم يعطي الفائز مبلغا نقديا، هذا لا يجوز، هذا من القمار والميسر وهو محرم. أما إذا كان لعب البلوت من غير عوض ولم يلهي عن أمر واجب ولم يوقع في أمر محرم فلا بأس به، لكن بهذه الضوابط، بهذه الضوابط التي ذكرت، يكون يعني كسائر اللعب. والضابط فيها أنها إذا لم توقع في أمر محرم ولم تلهي عن واجب ولم تدخل في الميسر بأن كان فيها عوض، فالأصل في ذلك الإباحة. ما حكم لبس الملابس التي فيها جنابة هل يجب عليه الغسل؟ يعني يقصد الملابس التي عليها يعني أثر المني. المني ليس بنجس وإنما هو طاهر على القول الراجح، فعلى ذلك إذا كان طاهرا فلا بأس بالصلاة في الملابس التي فيها آثار الماء، ولكن الأفضل والأحسن أن الإنسان يغسلها، يغسل هذه الملابس، هذا من كمال النظافة وكمال الطهارة، وإن كان المني وليس نجسا وإنما هو طاهر. لكن لنفترض مثلا أنه صلى في ملابس وعليها أثر المني فصلاته صحيحة لأن المني طاهر وليس بنجس. ونكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.